الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بدأت في الأسبوع الفائت في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، وذكرت أن الآية الأولى منهما وهي 37 من سورة يونس قد اشتملت على 3 جمل. الجملة الأولى هي قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. والجملة الثانية هي قوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه. والجملة الثالثة: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وذكرت أن الجملة الأولى تتعلق باستحالة أن يستطيع بشر، سواء كان منفردا أو مع أمة كثيرة بل مع جميع الإنس والجن، أن يأتوا من هذا القرآن، فهو يستحيل عقلا. وأشرت إلى أن الإعجاز، النبي عربي والقرآن بلسان عربي وهو يتكلم من جنس كلامهم محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان القرآن يمكن أن يأتي به بشر هاتوا أنتم يا أفصح البشر، أهل مكة وقريش والعرب ومن حولهم كانوا أفصح البشر، يقر بذلك العرب والعجم بأن قريش كانت تعتبر أفصح قبيلة تتكلم باللسان العربي على الإطلاق. والنبي عليه السلام عنده يتباهى مرة بأنه أفصح الناس إلا أنه من قريش، وكلمة إلا أنه من قريش أشرت إلى أنها تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح، يعني أنا أفصح العرب وطبعا والعجم كذلك ولكني من قريش، يعني معناها زيادة في الفصاحة والبلاغ والبيان. فإذا كان قريش، إذا شكت قريش في أن القرآن جاء به محمد، اجتمعوا أنتم وهاتوا مثل محمد، ولن يستطيعوا لهم ولا غيرهم، وهم موقنون في قرارة نفوسهم وقلوبهم إلى أن هذا القرآن من عند الله، وأن بشرا كائنا من كان لن يستطيع أن يأتي بمثله لأمور كثيرة. وأولا الإعجاز اللفظي، لا يوجد في أو من أوله إلى آخره كلمة تشتمل، لا توجد كلمة تشتمل على حرفين متنافرين من أول القرآن إلى آخره. الحروف اللي تتنافر معروفة، الحروف اللي تتنافر معروفة، هم بيضربوا مثل بالتنافر لما واحد من الأعراب طاح فاجتمعوا عليه، العرب اجتمعوا عليه لما طاح في الأرض، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكك، أنا ما عارف نطقها وهي عربية، ما لكم تكأتكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا، يعني انصرفوا عني، كلمة ما بكم من حروف عربية ولكنها في غاية التنافر، من قدر أنا وأنا حفظها من وأنا صغير إن أنفكها بسهولة، لكن اقرأ القرآن من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين إلى آخر، قل أعوذ برب الناس، لن تجد حرفان متنافر، لن تجد حرفين متنافرين في كلمة واحدة، هذه واحدة. أعذب الألفاظ وأحلاها وأوقعها جرسا على القلب هي الحروف التي جاء بها كتاب الله. والإعجاز هذا إعجاز لفظي، إعجاز لفظي، يعني يعجزون أن يأتوا بمثل لفظه، مع أن حروف عربي ألف لام ميم، ما ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام كاف، هاي عين صاد، حاميم عين، حروف عربية، لكن تحت الألفاظ هذه أيضا معجزات أخرى، وهي المعجزات المعنوية اللي اشتملت عليها الألفاظ هذه. وهذه المعجزات المعنوية الكثيرة اشتملت على أمور لا حد لها ولا خص. الألفاظ اللي هي قوالب المعاني، والمعاني اللي احتوتها هذه الألفاظ لا نظير لها. قد يكون اللفظ فصيح واضح معناه جلي، لكن ما كل معنى متقبل. هذا يحدثك عن أنباء الأولين في هذه الكلمة، يقص عليك أنباء آدم لما خلق من الطين، وكيف خلقه، وكيف خلقه، ويصار مع إبليس بين وبين إبليس، ويسوق في سبع سور، تقرأ كل سورة من السور السبعة هذه، كل قصة فيها، وهي القصة واحدة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. اقرأ أختها تماما في أول سورة الأعراف، انتقل من سورة الأعراف إلى الإسراء، انتقل من سورة الإسراء إلى الكهف، انتقل منها إلى طه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مختصر هناك، وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هي قصة، ولكن شو ما اشتملت عليه من المعاني العظام. اسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وطبعا العدو للأب والأم يبي يصير عدو للأبناء إلى يوم القيامة. والعرب والعجم يقول عدو أبوك عدوك. فسأل إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه سورة طه. وتقرأ ما بينهما قصص القصص الحق، تجي تقرأ قصة يوسف طويلة، قصة سورة كاملة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني، ويقص قصة دقيقة كأن النبي محمد لو كان ساكن مع يعقوب يوم يتزوج أم يوسف وتحمل في يوسف، وبعدين يقول يشب ويقص عليه قصة الـ11 كوكب الزراء، كأنه ساكن معه من يومها إلى أن يقول يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. وربنا يشير إلى ذلك في قصة موسى عليه السلام لما تقرأها في سورة القصص طويلة صفحتين ثلاث أربع صفحات ويقص فيها. بعد ما يجوز ورمي أمه وآيات ما هو بس مجرد قصة، ما هي مجرد قصة. لما يذكر في قصة موسى عليه السلام تجد علوم وعبر وآيات وحقائق كونية وحقائق علمية. مهما حاول المحررون والكاتبون أن يفصلوها فلن يتمكنوا بحال، يعني يتم بحال. طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كل ذره وش ذره واحد من مكة. عن قصة فرعون وعن حاله وتفاصيله وتقسيمه الأمم وشعوب، الدارسين الآن اللي يدرسوا حتى التاريخ المتخصصين في علم التاريخ، لو تيجي تسأل الواحد منهم عن جزئية من هذه الأسئلة كاد يعرفها، ومتخصص التاريخ، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن عشان يعرف كل ضعيف مستضعف في الدنيا أنه إذا آوى إلى الله سينتصر على أعدائه مهما كان، عشان يطمئن الإنسان ولا ينزعج إذا رأى أعداءه كثيرين كشعر رأسه، ولو رأى أن المتربصين به عدد النجوم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري موسى وفرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا يعرف واحد من مكة؟ هذا يستطيع واحد حتى من أي بلد من أنصار العالم اللي يعرفه إلا إذا كان من أهل الكتاب في الأصل، والكتاب من قبل التغيير والتبديل، من قبل التغيير والتبديل. ويجي النبي الأمي عشان يعلمهم ماذا جرى لكتابهم بأيديهم، يأتون بالكتابهم يكتبونه من عند أيديهم بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من يعلمهم ربنا عالم النبي محمد. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليها بعلم مستقل. لو تجيب علماء النفس يقول لهم ادرسوا عن النظري، المتخصصين قاعدين يدرسوا في الجامعات وتبهون بأنهم عندهم علم نفس للإنسان وسلوك الإنسان. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في البحر، إذا خفت على ولدك ارميه في البحر. اللي خف على ولده يرميه في البحر هو بيلاقي أخوف من البحر عشان يبتلع ولده. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا عشان إيمان ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ثم يذكر العبارة البعيدة فالتقطه آل فرعون، ليش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اسمها لام العاقبة، وما كل العرب يعرفونها ولا الدارسين كمان يعرفون لام العاقبة. إن لم تأتي للتوقيت ولم تأتي للعاقبة ولم تأتي للغاية ولم تأتي للابتداء تأتي لأمور كثيرة، اللام الواحدة. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم لو دروا أن يصير عدو وحزنا قربوا في البحر. لكن عشان يعرف إن هؤلاء بجواسيسهم وعلومهم وعلمائهم ما يعرفون الغيب ولا ينفعون ولا يعرفون اللي ينفعهم اللي يضرهم. هم التقطوه ما هو ليكون لهم عدوا وحدا، التقطوه عشان يرضعوه وحنوه، فكان لهم عدوا وحدا. يعني جابوه من البحر يحسبون انهم سيسعدون به، ما يدرون انه سيكون سببا لما يغرق كبيرهم فرعون في اليم ويرى نفسه غريقا في يستنجد لموسى والذين معه ويقول أنا آمنت بالذي آمنت به بنو عندنا ذكر الغرق. وقرأ القصة واستمر وقل راح قتل الرجال ويضربه ضربة خفيفة ما يحسب منها حتى ولا تطيح الأرض. وقته كم يوكز الرجل في اليوم 10 مرة ما يطيح على الأرض، هذا مجرد لمسة طاع الأرض ميت. ويجي اليوم الثاني يجي واحد آخر من جماعته الشرير الأول ده ويتقاتل مع قبطي آخر ويقول لموسى أتريد لما كان يبي موسى يبي يضربه لأن السبب في قتل الرجل اليوم اللي قبله فيقول أتريد أن تقتلني ويفضح المسألة. ويجي رجل مؤمن من أقصى البلد لرجل من أقصى من أقصى يعني ما هو ساكن في إسرائيل في وسط المدينة جاي من مسافة بعيدة عشان يخبر موسى أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك عشان يقول لك ربك سبحانه إذا لجأت إلى الله سيسر لك كل عسير ودفع عنك كل ضر ويسر لك من يخدمك ومن يساعدك ومن يعينك سواء علمت به أو لم تكن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مجد في السعي يعني كأنه واخذ قروش عشان يتسبب لموسى في النجاة وهما أخذ من أحد شاي وإنما جاء لإعانة هذا العبد الصالح من تيسير الله له وفضل الله عليه ويخرج خائفا يترك. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مراح أبعد انتقل من أرض مصر إلى أرض سيناء وخلص أرض سيناء ووصل إلى البلد اللي تربطه بالجزيرة العربية مدين. ولما ورد ماء مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي محمد كان هناك أحد من أهل مكة عارف القصة دي هي عمرها سمعت عندهم هي عمرها قراها قاري في مكة أو في أصل الجزيرة العربية قبل كده قال عسى ربي أن يهديني ولما ورد ماء مدين كان هنا وشوف أن المورد هذا يريده الثابلة اللي جاي من جزيرة العرب واللي جاي من أرض الأردن واللي جاي من صحراء سيناء مورد عام. وجد أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان يعني يحدث هذا أنزله العليم الخبير اللي قال في الكتاب أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة كثيرة بأغنامها وأباعرها وأبقارها كلهم يريدون الماء تذو يسقون وجد من دونهم أقرب له منهم بعيد عن الرجال امرأتين تذودان تدفعان غنمه وبعيدا عن البئر فيتطوع عليه الصلاة والسلام ويقبل على المرأتين فيقول ما خصبوا مش شأنكم ليش الناس يقدمون بأموالهم على البير وانتم تدفعون غنمكم عن البير. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء إذا راح كل اللي يرتقون يبيلهم وبقرهم وغنمهم إحنا نقبل عليه ما نقدر نزاحم الرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لنا أبي كبير ما يقدر يجي ولا سقي. فسقى لهما هو يزاحم الرجال ثم تولى حاضر المحدث اللي بينزل اللي نزل الكتاب حاضر ساهر الرب الجليل. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما بمجرد ما ضرع إلى الله وقال يا رب أنا محتاج لعله جائع إني لما أنزلت إلي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هذا أول الخير القريب اللي يقف الطريق قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لابد من مكافأتك ويمشي يقولون إنها تمشي الدلو قال لها خليك وراي طبعا ما عندي خبر صايفين لكن كأنه خاف إن لعل الريح تصفها الريح تدفع ثوبها فتصف جسمها أو يظهر منها شيء الناشي يقول لها دليني بدلالة غير دلالة تمشي قدام حتى تصل عند والدها. مش هذا الشيخ الكبير طبعا كثير من المفسرين أخطأوا خطأ فاحشا وزعموا أنه شعيب وشعيب يمكن ما يتقبلها بألف سنة كثير من المفسرين عشان كلمة مدين ورد ماء مديان يحسن يكون في مدين غزة صالح لشعيب النبي. ولكن ربنا لما ذكر هالقصة بعينها في سورة الأعراف قال تلك القرى بعد ما ذكر قصة شعيب ومن قبله سمو صالح ومن قبله هود ومن قبله نوح بعد ما في سورة الأعراف قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ثم بعد مدة ثم بعثنا من بعده موسى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. بعد ما أهلكنا القرون يعني شعيب كان راح في الزمان الغابر الأول ولكن من قومه من في مدين بعض الصالحين رجل الصالح ما هو النبي شعيب إنما رجل الصالح من قومه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا بات النظام إيش اللي يخلي البنت تتعلق بها الغريب ده وتتمنى أن يكون عندهم. وإجابت القصة وبينت حكم عقلي شرعي عالي المستوى عندما جمعت خير أوصاف الأجير في جملة إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكل أجير تنقص إحدى هاتين الخصلتين ما ينفع للإجارة. لو كان ضعيف وأمين مش ينفع به ولو كان قوي ومجرم مش ينفع به. لو كان قوي وخاين ما يفي ولو كان ضعيف وأمين ما يفي. فتجمع حكما وحكمة عالية غالية في قلبه إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصر هذه حكم ينبغي لكل عاقل يريد أن يستأجر أجيرا أن يبحث عن الوصف هذا. فإذا علم أن أجيره أو المستأجر عنده قوي أمين يفرح. الأمين لن يضيع له شيئا والقوي لن يقصر في الوفاء له. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليش؟ على أو يشترط المهر 8 سنين خدمة عندي أو 10 إذا شئت. 8 إجباري 8 سنوات هذا الرأي المهر الإجباري. والمهر لاختيار الزوج 2 سنين فإن أتممت 10 فمن عندك. ويقول له وما أريد أن أشق عليك. وبعد هذا ما شقا 8 سنين خدمة إجبارية و2 سنين إذا شئت 10 سنين في نظير امرأة. والمفروض أن كل ما قل المهر كثرت البركة. وهذا يستخدمه 10 سنين لو أنت جبت أي عامل يستخدم كم تبي تعطيه في زمننا هذا أو في الزمان اللي قبلنا يوم الأجير بربع القيمة اللي احنا فيها الآن أو عشرها. لكن كل زمان أجرته تناسب وقته ويستقضي بها الإنسان من الحاجات والأغراض ما يستجيب بالمال الكثير. لكن القدر الكريم العزيز اللي يخلي الرجل الصالح المدياني من مدين يقول له 10 سنين لأن 10 سنين هذه هي نهاية استحقاقه للتتويج بمراسيم السعادة عند جبل الطور. لو كان 5 سنين وبعدها يأخذ مرته ويروح للسمجات وقت الترسيم. ترسيمه بمراسيم السعادة في جبل الطور تأتي بعد 10 سنوات من يوم بدأ الأجرة وتحمل المرأة ويمشي هو وهي ومشيين ويجي ليلة باردة شاتية شديدة البر ويلحل النور عشان يتوج بمراسيم السعادة فيلحل النور. وعندما ينروج يقول إني أرى نارا إن كنت إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بخبر. إحنا ضيعين في الطريق بالليل في الظلام لعلي أو جذوة من النار لعلكم تصطلون عشان تدفوا أنفسكم من هالبرد الساعات العسلين. وتقعد المرة مع في حالها ويروح فينادى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس، ويغفان ويتواج ويكلم ويعطى المراسيم التي لم تعطى لأحد من قبله في كونه كليم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرسله ويقول له ربي حسن الحاجة، لأنه رأى فرعون اللي هو هارب منه وطلع من الباب من أجله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، إلى آخر القصة. في سورة القصص يقول الرب لمحمد عشان ينبه البلداء من البشر، البلداء من البشر، الجاحدين من البشر، اللي قالوا في أول سورة النمل على فرعون وجنوده، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عقبة المفسدين في موسى وفرعون. يقول وما كنت بجانب الغربي، والله إحنا مرينا على الطور أكثر من مرة، ولو قلت لي وين جنب الغربي والله ما أعرف، وإلا إذ بالتخيل أنك إذا كنت في البحر تصير بحر الأحمر، يصير الجبال على إيدك اليسار وانت متجه إلى الجنوب، ويصير على يمين، ومعناه يصير جهة الشرق، ويصير جانب الغربي وينه، والغربي لأي جهة، للقادم منين، للقادم منين، لأن الشيء إذا أقبلت عليه أقبلت عليه قد يكون وانت مقبل المتجه الجنوب يصير هذا على الجانب الغربي وهذا الجانب الشرقي، لكن وانت راجع يصير هذا الجانب عكس وعكس الأول، فيحدد وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ثم بعد يقول وما كنت ساويا، يعني هذه الله يستطيع أن يأتي بكلمات منها المقيم عند أهلها، وانت يا محمد لا سكنت جبل الطور ولا وقفت عند جبل الطور ولا درست الجانب الغربي منه من الجانب الشرقي. يقول وما كنت وقضينا موسى بعد ما أهلك القرى بصر الناس وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ساويا يعني مقيما، وما كنت ساويا يعني مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ويقص قصص الشاهد الحاضر المهيل اللي ما يغيب عنه شيء، ويقص لك أخبار التوراة وأخبار الإنجيل ويبين لك ما حرفوا وما بدلوا من الألفاظ ومن المعاني ومن الأحكام ما بدلوا مهيمن. فيقول في قوله يعني لن يستطيع أمة كاملة أن تأتي بشيء من هذا، إن جد باللفظ ما تستطيع بالمعنى، وإن جد بالمعنى أي معنى. هذا يجيب معاني السعادة عندما اللي يثق فيها هذه الألفاظ التي تسعد البشر ما يستمسك بها أحد ألبتة إلا عز، ولا ينحرف عنها أحد ألبتة إلا ذل. والتاريخ خير شاهد على ما نقول. هذه الجزيرة العربية عاشت قبل نزول هذا الكتاب، أصابهم من الجوع والفقر والجهل والضنك ما لم يمر على أمة من أم العالم، حتى كانوا يأكلون العله الجراد، الجراد اللي يتناثر من البعير يأكلون من الجوع، ويرعون ورق الشجر ورق بعض ورق الأشجار يأكلونه ويتغذون عليه. ولما راحوا الكسرى يدعون إلى الإسلام قال أنا أعرفكم جوعاني، يقول للوفد اللي جاء من المسلم أنا أعرفكم أهل جوع وأنكم تعبانين وأنتم جايين تحربون عشان تأكلوا، روحوا اقعدوا في بلادكم وأنا أجري عليكم جراية تكفيكم، روحوا اقعدوا بلادكم. فيرد عليه أحد هؤلاء الصالحين من أصحاب محمد ويقول أنت ما عرفتنا، ومثل ما قالها النجاشي ويقولها كثير. ويرد عليه الصحابي بجعفر جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيب بن أبي طالب في الحبشة ويرد عليها الصحابي الجليل على كسرى: أنت ما عرفتنا، كنا شر مما تقول، ولكن أكرمنا الله برجل منا نعرف نسبه وحسبه، وجدنا كذا وكذا وكذا وكذا من الضلال والفسق والفجور والعهر والتعدي والظلم، فدعانا إلى الله نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والطهارة والصفق والعفاف وصلة الأرحام، ووعدنا أن إذا نحن استمسكنا دانا بناخذ ملكك ذا كله، ما نخلي لك شيء أنت ولا غيرك إلا إذا دخلت في ديننا تسعدون كسعادتنا. قال له: لا، أنا عارف أنك مغرور، روح وأنا بعد لك رستم يدفنكم في القادسية، ويجي ويرسل للجيش العرمرم ويدفنه المسلمون في القادسية، ويرسل واحد منهم عندما يصل إلى المدينة كما قلت، عندما يصل المدينة ويشوف أبو بكر نايم في عهد أبو بكر نايم، ويقول: أنبي هو؟ يقول للصحابة، قالوا: ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ويجي الثاني في عهد عمر ويدوروا عمر، قالوا: نايم في المسجد، متوسد البرنس حقه نايم في المسجد، العيال صغار للثاني، لأن كل الكبار يجاهدون في سبيل الله، ما في المدينة رجال كبار إلا النسوان والأطفال وبعض اللي يلي أمورهم من من من من من من من, من, من الذين عذرهم الله عز وجل، أعمى أعرض مريض من هالجنس. ويقول: عمر في المسجد كان عنده وفد، فلما خرجوا توسد برنسه في المسجد هنا، أمير المؤمنين اللي جيوش تدوخ الفرس وتدوخ الرومان، متوسد البرنس ونايم في المسجد، لا حارس ولا حاجة. وعندما يقوم ويجد هالهرمزان قدامه اللي أميرهم أمير الفرس، يقول: الحمد لله الذي مكن الله الإسلام منك يا عدو الله. والقصة معروفة هذه، منين يجي العلم ده للنبي الأمي؟ ويختار الله غير قارئ ولا كاتب، ويأتيه بعلوم كما قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال هذا، وإن كانوا من قبل في وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وإحنا قاعدين منهم، إحنا الحين بنا في على فيهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احتوى القرآن، أنا قلت مرات كثيرة، ما أنا متحدي اليهود لأنهم إخوان القرى الخضير ما يستحقون اللي يتحداهم، ولا متحدي النصارى لأنهم ألعن من إخوانهم اليهود أو لا يقلون عنهم لعنة، ولا متحدي البوذيين ولا الهندوس ولا المجوس ولا المشركين ولا الملحدة والدانيين، نتحدى الأمم كلها. انظروا تراثنا وتراثكم، لا تنظروا لنا الآن، لا تقولوا انتم بتخوفكم امريكا او بتخوفكم روسيا او بتخوفكم زيد ولا عمرو، لا تقولوا، لان ما خوفونا الا لما ادنا ما استمسكت بالكتاب استمساكا قويا، عندما انصرف العبد من ايدينا ما هو بسبب ديننا، بسبب ان احنا ما صرنا نعتز بالكتاب كاعتزاز الذين دعوا إليه أول مرة، ثم لم يمض 150 سنة على مجيئه إلا وضر السحابة على قصر هارون الرشيد في بغداد، فيقول لها: سيري أينما شئت وابتري أينما شئت فسيأتيني خرجك. لكن لما صار أكثر البلاد الإسلامية تحكم بالطاغوت ويحاولون بكل ما يطيقون ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يغزونا مثل ما غزوه، وأن يحولون عن كتاب الله الكريم وشرعه القويم، ويعملون كل الأفعال التي أودت بحياة غيرهم والتي أهلكت الأمم التي انحرفت عن شريعة الإسلام. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عن القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. ما طمع فينا أحد إلا بسبب معاصينا وذنوبنا والسرخانة في الاستمساك بالكتاب. وبعضنا خصوصا إذا راح ودرس وغسلوا كبده وقلبه ورئته وعقله وفكره في بلادهم بما يعلمونه من, من, من, من تعاليم الطواغيت، حتى يجي وقلبه حاقد على دين الإسلام وأهله من أهل الإسلام، ويجي وش يبي يعمل؟ يبي يقطع الشجرة بأي طريقة، وقد يعين وزير ولا يعين كذا ويعين كذا وهو لم يقصد إلا هدم دين الإسلام، لم يقصد إلا ولا يساوي والله ولا خذ والله ما يساوي تضرع للجاء يقولها. وقد يعين وزيرا ويتحكم في عباد الله وأوليائه، وكل ذلك بسبب الانفراط عن الكتاب. اللي يعتز بالكتاب يبشر بعز الدنيا والآخرة، واللي يفرط في الكتاب يجلب لنفسه شقوة الدنيا والآخرة. هذا من الإعجاز، من الإعجاز للقرآن. وأنا أقول اجمعوا كل كتب التراث لليهود وكتب التراث للنصارى وكتب التراث للمجوس وكتب التراث لجميع الفئات والنحل، وتعالوا شوفوا تراث الإسلام ستجدونه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما من كتب التراث لغير المسلمين. من يا أخي لو جيت كتب الفقه في الإسلام كم؟ 1,000,000 كتاب، 100,000,000 كتاب للفقه بس في كل جنب. شوف المدينة من وراء هذه، ادخل أي مكتبة كبيرة عاوز وشوف فيها من الكتب، وانتقل لأي قرية من قرى الإسلام أو مدينة تجد مثلها. روح لأمريكا تجد في الكونجرس نفسه في ذاك المكتبة حقته من أكبر المكتبات كان فيها من تراث المسلمين. ويأتي الصم والبكم الذين لا يعقلون في آخر الزمان ويقولوا علينا أنتم إرهابيين، أنتم اللي بتقتلوا الناس وأنتم اللي بتخربون. إنما هو دين تخريب، ولم يكن شريعة الإسلام في يوم دين تخريب. هو أصل اسمه الإسلام، دين السلام، دين الأمن والأمان، دين الطمأنينة، دين الخير، دين البركة لأوليائه وأعدائه. أعداؤه ما يستقرون براحة مثل ما يستقرون. يا أخي هل والله جاء بعض الكبار من أمريكا وجاء بعض الكبار في هذه البلاد وأن قال لهم ما تحتاج حراس، عندما نزلوا في المطار قال جايبين سيارتهم معهم صفحته، قال ما نحتاج عندنا هنا، قال ما نحتاج، امشوا معي كخوف ويمشون آمن مطمئنين، يعلمون ذلك علم اليقين. ولكنهم ولا سيما اليهودية الشريرة العالمية التي استولت على أمريكا وروسيا وعلى كل بلاد العالم هي التي تدير هذا الفلك لعداء ضئ الإسلام، تدير هذا الفلك. إيش المخرج؟ المخرج هو الرجوع إلى كتاب الله والتوبة النصوح والاستمساك بالشريعة والاعتزاز بها والتباهي بها والتفاخر بها. لا تتفاخر بشيء، لا تقول أنا أبوي أمي أو جدي وجدتي، لا تقول أنا بلدي ولدي، لا تقول أنا وطني كذا وطني، لا فليش وأبك إيش أمك إيش، لا تقول أصلي وفطلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يا خلي أصل الفتى ما قد حصل. وبعدين الإنسان مثل ما قال العربي لما قال له من أبوك يا شيخ، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. لما يفتخرون بقيس هو أن يفتخر بدين الإسلام، ولا عز ولا سؤدد ولا عش رغيد ولا طمأنينة نفس ولا تنام وانت مطمئن ببيتك إلا في ظل شريعة الإسلام. إذا انحرف العد عد الإسلام ابشر بكل شر، لن تنام مطمئنا ولن تسعد بعيش ولن تسعد بشيء من هذه كلها، لن تسعد إلا وأنت تستمسك بظل الإسلام وبشريعة الإسلام. مش باقي من الوقت، هات أسئلة. بسم الله. هذا السائل يسأل يقول أريد أن أشتري سيارة بالإيجار ثم أبيعها في الحال، كيف الإيجار يذبح في الحال؟ هو لا يبيع الإنسان إلا ما يملك، وانت ما دمت ملكت لا يحل البيع، لا يحل لرجل ان يبيع شيئا لا يملكه، وهذا ما دامت هي بالايجار ما يمكن يحل لك بيعها. والكلام اللي يقولونه ايجار بنيه التملك هذا ما اعرفه، لان سبع البنوك وانا ما اعرف البنوك. رجل اعتمر وبعد ان تحلل تذكر انه طاف ستة اشواط يرجع في الحال ويعتبر نفسه محرما ويطوف الشوط السابع الشوط السابع، ونسأل الله أن يغفر له ما كان منه لأنه ناسي أو جاهل. هذا السائل يسأل سؤال مر رجلا من كثرة ما أجبنا عنه، يقول ما هي الأوقات التي لا يجب فيها الصلاة؟ طبعا سؤال ما هو سؤال علمي ذا، لأن كان يقول لأن التي ينهى فيها عن الصلاة، ما هو يجب لا يجب فيها الصلاة أو أوقات النهي. قلت أنا أكثر مرة أوقات النهي اللي ما يحل فيها الصلاة، أوقات النهي عندما تسمع أذان الفجر إذا كان يأذن في أول الوقت لا يحل لك أن تصلي أكثر من ركعتين اللي هي ركعة سنة الفجر، وإذا صليت دخلت المسجد وصليت خلاص معك تحية المسجد هي كافية، لأن النبي يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين فجر، فلا يحل للمسلم أن يصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة أكثر ركعتين. فإذا صليت الفجر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن لو كانت فاتتك الركعتين حق السنة، بالنسبة لي أنا شخصيا لا أصليها لو فاتتني إلا بعد طلوع الشمس. ولكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصبح فأنكر عليه، قال الصبح أربعا يعني يصلي الصبح أربع ركعات، ثم رأى رجلا بعدها يصلي فلم ينكر عليه، فقال العلماء معنى ذلك أن النهي للتنزيه، والأولى للمسلم إذا فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يأخرها إلى بعد طلوع الشمس. الوقت الثالث عند طلوع الشمس، لا يحل لمسلم أن يصلي والشمس تطلع إلا إذا كان بيصلي الفجر، بيصلي الصبح أو بيصلي وعند غروب الشمس إذا كان بيصلي العصر. فلو غربت الشمس عليك وانت بعد ما صليت ركعة من العصر اتصلي بقية الركعات الثلاث وصلاتك في وقتها ولا حرج عليك، لأن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن مذهب أبو حنيفة رحمه الله وعافى عنا وعن إنه لو طلعت الشمس وأنت في التشهد بطلت صلاتك، لو طلعت الشمس وأنت بتصلي الصبح حتى كنت كملت فما أنت في التشهد بطلت صلاتك، وكذلك لو إنك بتصلي العصر وغربت الشمس وأنت في الركعة الأخيرة بطلت صلاتك. ولكن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي يقول من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن ركعتك من الصبح قبل أن تغرب فقد أدرك الصلاة. أما كون يصلي عند طلوع الشمس يبتدئ نافع، هذا لا يحل لمسلم لا داخل مسجد ولا خارج مسجد. وأنا ضربت مثلا قويا، وإن كان اللي صار طبعا أنا قلت الإمام الشافعي مات سنة 205 هجرية، يعني 105 الأقل ما كان يوجد في أرض الإسلام من يقسم الصلاة النافلة إلى ذات سبب وإلى غير سبب، ما كان يوجد في أرض الإسلام ولا في أي كتاب من الكتب اللي كتبت قبل سنة 150 هجرية، لا يوجد في قبل وجود الشافعي، قبل وجود الإمام الشافعي أبو حنيفة قبله ومالك قبله أحمد بن حنبل بعده، محمد مثلا 41 يعني بعده بحوالي 36 سنة حسيته بعد أحمد بعد الشافعي بعد الشافعي. لكن قبل الشافعي ما كان يكتب في كتب الفقه كلمة الصلاة ذات السبب تصلى في وقت النهي. وأقول لهؤلاء اللي صاروا كلهم شافعية على المذهب اللي كتب عن الشافعي، صلاة الاستسقاء هي سبب وذات سبب ولا لا؟ هي ليس ذات سبب، هي ذات سبب وهو الاستسقاء. لماذا ما يصلونها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ ليش ما يصلونها عند طلوع الشمس؟ ليش يروحون في المحل يصلون فيه يقعدوا حتى ترتفع الشمس ثم يبدون يصلون صلاة الاستسقاء؟ ما هي ذا السبب؟ لماذا لا يتصلى في وقت عندما يكون السبب موجود؟ السبب هو القحط موجود عشان تستسقي، لماذا لم يصلى؟ هذه واحدة. صلاة العيد من ذوات الأسماء، لكن تصلي صلاة العيد يعني تصلي من أجل العيد. صلاة العيد ليش ما يصلون عند طلوع الشمس؟ ليش يصلون بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر؟ ليش ينتظرون حتى تطبع الشمس يضرمها ورمحين ويصلونها؟ وبعض هؤلاء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نقول له يا أخي هذا الحديث ضدك أنت، ما هو معك، هذا الحديث ما هو دليل لك ودليل عليك. الحديث هذا رواه بعض أهل السنة، بعض أهل السنة هذه هو الترمذي أو أبو داود، 17 رواية، 17 طريق أو 13 طريق أنا ناسي، والبخاري رواه عدة مرات ومسلم رواه عدة مرات، يعني في كل كتب السنن مروي هذا الحديث، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي كلها موجود فيه، وكلهم سبب الحديث أن النبي كان في سفر وصار في بعض الفتن، فأراد النبي عليه السلام أنه ما يمكنهم من الجلوس عشان ما يتحدثون، فسار بهم أكثر الليل حتى تعب، فلما أرادوا أن يعرسوا يعني يناموا في مكان آخر الليل خاف عليهم أن يناموا حتى تطلع الشمس، فقال: من يكلأ لنا الشمس أو الصبح؟ من يكلأ الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فجاء بلال ووقف ناقته أو بركة واعتمد على سيفه ووقف يرقب جهة الشرق يشوف متى يطلع الفجر، متى يأتي الفجر الصادق عشان يقوم للصلاة، وهو واقف غطس نام واستغرق في نومه وهو قائم، ونام جميع القوم بما فيهم رسول الله، وكان أول المستيقظين على الإطلاق هو حبيب الله ورسوله، أول واحد استيقظ من النوم، وعندما استيقظ ونظر لجهة المشرق وإذا حاجب الشمس قد طلع، الشمس ما طلعت كلها، جزء منها طلع من الأرض والجزء لا يزال مختفي، فقال: ما هذا يا بلال؟ أو كما قيل، قال: أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله، يعني غلبني اللي غلبك، النوم اللي غلبك غلبني. فأمرهم أن يمشوا من هذا المكان حتى تستقل الشمس، حتى في بعض الألفاظ الحديث حتى تستقل الشمس، وفي بعض الألفاظ حتى تستقر الشمس، تستقر الشمس. فلما استقرت الشمس صلوا، لو كانت الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني كان بمجرد ما يذكر وهو في وقت يصلي كان صلى، لكن أمرهم أن يتقروا حتى تطلع الشمس. ولذلك أطبق العلماء ما عدا من تذهب الشافعي في الأول، يعني من 50 سنة كان ما أعلم في هذه الجزيرة إلا الشافعية هم اللي يصلون في أوقاتنا، وكل بلاد العالم الإسلامي لا الأحناف يصلون ولا المالكية يصلون ولا الحنابلة يصلون، ما كان يصلي إلا الشافعي، لأن نقل عن الشافعي أن الصلاة ذات السبب تصلى في وقت النهي. يا شافعي جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير، أنت ما قصرت لكن اجتهد، فإذا أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجر، وأنت في هذه أخطأت لماذا؟ القاعدة يا أخي، إذا جاك حاضر ومبيح تعارض حاضر ومبيح، واحد يقول لك افعل واحد يقول لا تفعل، أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أكثر وأصح ولا حديث الصلاة في الوقت المكروه؟ حديث النهي عن الصلاة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى، ويقول لعمرو بن عبسة: فإذا طلعت الشمس فانتهي فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسدها الكفار، في البخاري ومسلم. ويقول أيضا في تغيبها في ظلفة الغروب: فانتهي فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويسدها الكفار. والقاعدة أنه إذا تعارض قاعدة الأصول، ما هي الأصول؟ علماء أصول الفقه يقولون إذا تعارض حديثان صحيحان، واحد يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، العلماء يقولون نضرب الحديثين بعضهم ببعض، لا، ما هو من أدب الإسلام، ما هو من أدب الإسلام إذا تعارض حديثان صحيحان أن تضرب بعضهم بعض، لا لا تعارض. فكر، إن كنت من أهل العلم فكر، ما أنت من أهل العلم سهل الذكر إن كنت لا تعلم. فإذا سألت القاعدة هل يمكن الجمع بينهما فنعمل بالحديثين معا ولا لا يمكن الجام؟ فإيه قاعدة عند علماء الأصول، ويقول بها علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء كلهم يقولون به، إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما، وإذا لم يمكن الجمع بينهما نبحث عن التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. إذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف التاريخ نتوقف، ما نفتي، ما نفتي نضرب في الأرض همجا، نصبر لعل الله يأتي بمن يعني. قلت لك لما عثمان بن عفان سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، عثمان بن عفان الخليفة الراشد للنورين سئل عن الجمع بين الأختين ملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني حرمهما قوله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والآية اللي بعدها قالوا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كأنه إلا ما مبيح، والجمع بين الأختين في قول في الآية اللي قبلها محرم. فعثمان توقف، قالوا له لا، بعدين الأصل في الأبضاع التحريم، الفروج، لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يأتيها أو يقربها إلا مع عقد، إذن من الله، إذن من رسول الله، أحكام الشرع الشريعة، إذا جاك الإذن توكل، عندك عقد، عندك عقد نكاح، عندك عقد نكاح، عندك إذن. فإذا حرم قالوا أن تجمعوا بين الأختين، لا قال ملك اليمين ولا قال في النسب، يعني ما قال في النكاح ولا قال في الملكي. فقالوا العلماء ما دام الأصل في الأبضاع التحريم لا نجرؤ ونجمع الماء بين في رحم أختين، لأن جاء في بعض الآثار ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. نتوقف حتى يفتي بعض العلماء الكبار اللي الله يشرح صدرهم يفتون يفتون. فإذا جيت للصلاة هذه اللي بيسأل عنها السائل، هل الحديثان عامان ولا خاصان؟ هل هما مطلقان أو مقيدان؟ ننظر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس، هذا نشوف عام من خاص، ما هو عام مطلقا ولا خاص مطلقا، له عام مطلقا ولا خاص مطلقا. عام في الوقت، عام في الصلاة، عم في الصلاة، خص في الوقت. إذا قال لا صلاة بعد العصر خص في الوقت، وعمم الصلاة يعني تشمل الفريضة والنافلة وتحية المسجد وغيرها. إذا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يصير الوقت هذا خاص، وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس، ولكن الصلاة عامة لا صلاة. إذا نعمل، والثاني اللي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وطلب الصلاة ركعتين، كان يقول صلي ركعتين، إذا دخلت المسجد فتحيط صلي ركعتين، فهذا خاص بتحية المسجد، عام في الأوقات كلها. إذا قال إذا دخل أحدكم المسجد، ما هو يشمل كونك دخلت بعد صلاة الصبح، أو قبل أو بعد ما تسننت الصبح، أو بعد طلوع الشمس، أو عند طلوع الشمس، أو وقت الظهيرة قبل الأذان الظهر، أو بعد العصر، أو عند غروب تضيف الشمس الغروب، هذه كلها أوقات لها. فإذا قال إذا دخل أحدكم المسجد هذا يشمل كل هالأوقات، فليحظى ركعتين يصير خاص بتحية المسجد، عم في الوقت خاص. فالعلماء يقولوا لا، نحمل عموم أحد الحديثين على خصوص الآخر، كل واحد من الحديثين نحمل عمومه على خصوص الحديث الثاني، فنعمل بخصوص هذا في محله ونعمل بخصوص هذا في محله، نكون عملنا الحديثين وأطعنا رسول الله في الأمرين ولن نجح في هذا المحظور. فإذا دخلت وقت النهي لا تصلي، ما أنت مطالب بالصلاة ما دام قالك لا صلاة. وإذا دخلت في وقت ما هو نهي صلي، لا تجد حد صلي ركعتين. وكذلك يعني عملنا بالحديثين معا ولم نضرب أحد الحديثين بالآخر، وهذا طبعا هو الموفق لدينه هو اللي يعمل هذا. أما المتعصب لفتوى فلان وعلان، متى ولد فلان وعلان ده؟ متى ولد فلان وعلان؟ أنا أقول لك أتحدى واحد يجيب لي في كتب اللي كتبت سنة 150 يعني من 50 و60 و70 هجرية و80 هجرية و100 هجرية و140 و150 و160 هجرية، خلي وجود كلمة صلاة ذات السبب في الكتب التي كتبت في ذلك التاريخ، في كتب موجودة قبلها التاريخ، كتاب مالك قبل هذا، موطأ مالك قبل هذا، هات خلي مالك فيه موطأ وهو في كتب يقول صلاة ذات السبب هو قبل، وهات أبو حنيفة خليه يقول صلاة ذات السبب، وأحمد بن حنبل في كتبه يقول صلاة ذات السبب، أبدا ما واحد منهم قالها من أئمة الثلاثة دول. اللي قال أول من الصباح الشافعي وهو يخطئ ويصيب، يعني الأئمة الأربعة أو العشرة أو الأكثر ولا قال لهم إصابات كثيرة جدا، نسأل الله أن يجعلهم أجرين عليها وأن يصيبهم أحسن المثوبة، وقد يخطئون. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط، المعصوم رسول الله اللي إذا قال لا يحل لأحد أن يتردد في اتباعه، إذا قال الرسول ما يبقى ثبات ما يحل أحد تردد، لكن إذا قال واحد غير الرسول نقف على أي شيء بنيت. إذا كنت أنا من أهل العلم أي شيء بنيت، إن قال لي كتاب الله قال كذا نقول سمعنا، إن قال الرسول سمعنا، إن قال الصحابة اتفقوا نقول سمعنا وأطعنا، ما أصحاب محمد ما على بصيرة إن شاء الله على بصيرة، إذا أجمعوا على أمر صار حكما شرعيا ثابتا لا يحتاج إلى دليل آخر، والله أعلم. هذا صغير كتبته ما عرف أبراه. ما هي الأماكن التي يجب زيارتها في المدينة المنورة؟ وهل النساء يزورون النبي والبقيع وكذلك هل يزورون البقيع؟ هو يقول والبقيع وكذلك هل يزورون البقيع؟ صم أنت قلتها، هل النساء يزورون النبي والبقيع؟ أساسا كلمة الأماكن التي يجب زيارتها، لا يوجد في المدينة محل يجب زيارته، لا يوجد في المدينة المنورة عن بقرة أبيها وأمها مكان تجب زيارته، وإنما الفرق هل تسن زيارة كذا أو لا تسن، هل تشرع زيارة كذا أو لا تشرع. أما كلمة الوجوب فيها الصلوات الخمس هي الواجبة، وإذا متى ما زيارة ما بتزور الصلوات الخمس. الأماكن تجب ما يوجد في المدينة مكان يجب زيارته، إلا إذا كنت جاي من سفر وبك مريض في بيت في المدينة يجب زيارة أبوك المريض وعيادته، يجب زيارة أبوك وقريبك المرضى وتزورهم وتصل رحمة اللي موجود، هذا واجب ده. لكن في المدينة ما في مكان، مسجد رسول الله يسن شد الرحال له، وإذا جئت مسجد رسول الله ما واجب سن، وإذا جئت مسجد رسول الله طبعا فضل عظيم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة في مسواي المسجد الحرام، وصل مثلا بمئة ألف صلاة، وصل المسجد الأقصى طهره الله من اليهود بخمسمائة صلاة. فإذا جئت المسجد النبوي فيستحب لك أن تسلم على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتخذ عيدا، لأن النبي نهى أن يتخذ قبره عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتكرير الزيارة صباحا ومساء، تكريز صباحا ما هي من سنة الإسلام، وإنما إذا كنت جاء من سفر كان ابن عمر وبعض الصحابة يفعل، إذا جاء من سفر وبدأ في المسجد صلى ركعتين وبعد ما يبدأ صحيح المسجد والوقت وقت يروح ويسلم على حبيب الله ورسوله، السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، ويقدم خطوة مقابل رأس صديق حبيب رسول الله، السلام عليك يا بكر يا خليفة النبي وجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، ثم ينتقل إلى عمر، السلام عليك يا خليفة يا أمير المؤمنين جزاك الله خيرا، ويروح لا يدعو ولا ينادي ولا يقول سوين ولا عمل، ولو نادى من هنا إلى يوم القيامة ما هو مستجاب له، ما هو مستجاب له. هذا هو. أما في أماكن ما أدري عنها، طبعا في أماكن حدثت وهي بدع، يعني كان هنا مسجد في العينية في آخر العينية كانوا يسمونه مسجد السيدة فاطمة. وأنا جيت المدينة سكنتها سكن دائم عام 42 هجري، الله أعلم.